إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين معهم أجمعين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم فلا نضل ولا تغضب. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، لا شك أن أعصابكم كما أعصاب العالم كله مشدودة هذه الأيام، فالعالم في هذه الأيام يضع يده كما يقال على قلبه، محاذرة وخوفا وترقبا وقلقا من تداعيات هذا الحدث الكبير الفظيع الذي وقع يوم الثلاثاء، والذي صك بعضهم له بسرعة اسم أو لقب الثلاثاء الأسود في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وما بد لنا أيها الإخوة أن تكون لنا كلمتنا وأن تكون لنا وقفتنا في هذا المقام، لكي نضع النقاط كما يقال على الحروف، ولكي نضع بعض الكلمات أيضا في سياقها المناسب لتتكون جملة مفيدة، لتتكون جملة مفيدة يمكن أن تقرأ ويمكن أن تنشأ ويمكن أن يخاطب بها الآخر، وإلا فإن الأمر كما يظهر وكما يبدو مختلط جدا، تداخلت السياقات واختلطت عن حسن نية أو عن سوء قصد الأوراق، وأصبحت الرؤية لدى كثيرين ربما منا ومن غيرنا أيضا غائمة وعائمة وقلقة. أيها الإخوة، أسارع لأقول ولأجعل هذا أيضا مبتدأ حديثي إليكم، لقد سرني جدا أن مجموعة ليست باليسيرة من أصدقائي الذين حادثوني أو هاتفتهم أو هاتفوني قد أبدوا استياءهم من اغتيال وقتل المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة على هذا النحو المكرب الفظيع، وأنا لا أبالغ ولا أقول هذا تحت أي تأثير، هذه هي الحقيقة عبر محادثات هاتفية وعبر لقاءات شخصية. بحمد الله لم أجد من عبر عن شعور اغتباطي بهذا الحدث، قتل أناس أبرياء، قتل أناس في أعمالهم في وظائفهم من غير جريرة. طبعا أنا أدري وتدرون أن بعض الناس قد يبرر قتل أي مدني بحجة أنه يدفع الضرائب لدولة سياستها غير مرضية، وهذا تبرير فج وتبرير بلا شك يبرأ منه الإسلام، لأن مثل هذا التبرير يمكن أن نستبيح به دماء البشر جميعا إذا كان لنا أصلا أن نستبيح، أو إذا كنا ذوي قدرة على أن نستبيح. هذا أيضا من خلط الأوراق، هناك مفارقة شاسعة وغريبة تحدث أيها الإخوة، إن العربي خصوصا والمسلم عموما يعيش هذه المفارقة، إنه كائن مسحوق، كائن مكروب، كائن مضطهد، كائن يراد له أن يقصى في نفس الوقت الذي يصور على أنه الخطر، وأحيانا الخطر الأوحد الذي يتهدد البشرية، الذي يتهدد الحضارة الغربية، أو إذا أردنا أن نتابع صموئيل هانتينغتون صاحب صدام أو صراع الحضارات في كتابه أيضا الفج المبتسر الذي يلحقه ببطرس الناسك. صموئيل هانتينغتون كأستاذ للتاريخ الحديث، كأستاذ جامعي، لا يستحق أن يكون أستاذا جامعيا أو أكاديميا محترما، إنه من أحفاد بطرس الناسك الذين يعرفون كيف يحقنون الشعوب، والشعوب دائما تميل إلى التنميط وتميل إلى رسم صورة للآخر مبتسرة وجزئية وتعميمية بشكل عجيب، بشكل يدهش له المرء. صموئيل هانتينغتون أوضح أن الأممية الإسلامية يريد الأمم، الشعوب الإسلامية كلها، الشعوب الإسلامية كلها من قندهار إلى وهران، مرورا بضواحي القاهرة أو القاهرة وضواحيها، تحتشد لتشكل جبهة، جبهة حرب وصراع واعتراك أو عراك، مع ماذا؟ مع التراث الذي صار يسمى مسيحيا يهوديا مسيحيا بهذا الترتيب، التراث الذي يسمى يهوديا مسيحيا. العالم الإسلامي هو الذي يتهدد التقدم، هو الذي يتهدد الحضارة، هو الذي يتهدد الآخرين. مفارقة، ديليما، في نفس الوقت الذي يسحق فيه المسلمون ويسحق فيه العرب في كل مكان. أين هي الدماء النازفة على الخارطة اليوم؟ دماء من؟ إن أكثر هذه الدماء النازفة دماء المسلمين. فلأقل أيها الإخوة إن هذه مفارقة لابد أن نقف لديها طويلا. ليس لدينا القدرة أن نواجه الغرب عسكريا، وليست لدينا النية أيضا الآن على الأقل. لماذا؟ لأننا مثل حشرة فولتير، حشرة فولتير الفيلسوف الفرنسي الذي صور هذه الحشرة في مسرحية وقد عنا لها أن تحارب الساعة، ساعة الحائط الضخمة ذات العقارب الحديدية الفتاكة، فما كان منها إلا أن ألقت بنفسها في محاولة يائسة لتتحطم، توقفت العقارب بضعة ثواني ثم تحطمت الحشرة. نحن لا نستطيع أن نواجه الغرب عسكريا لكي نكون إرهابيين أو أبطال نتحرك بمنطق البطولة، هذا كلام غير صحيح، هذا من صنع الآلة الإعلامية الجبارة الغربية، نقولها بوضوح وهم يعرفون ذلك، الواعون منهم والمنصفون يعرفون ذلك. ثم لماذا يوضع البيض الإسلامي في سلة واحدة؟ لماذا يصور كل المسلمين على أنهم إرهابيون أو أنهم عنفيون أو على أنهم قتاليون؟ لماذا؟ ليس كل المسلمين كذلك أيها الإخوة. لتعلموا أنه بالأمس قد صدر بيان موقع من 46 جماعة إسلامية، من بينها كبريات الجماعات الإسلامية، على سبيل المثال جماعة الإخوان المسلمين، والتي يعد أتباعها بالملايين، عشرات الملايين على طول عالم وعرضه، جماعة من 46 جماعة. والغريب أن من بين هذه الجماعات أيضا حركة حماس، ووقع الشيخ أحمد ياسين، كما وقع الأستاذ المرشد مصطفى مشكور. كل هذه الجماعات أدانت هذه العملية معتبرة إياها بأنها تناقض كل القيم الإنسانية والإسلامية. بعض الناس قد لا يعجبه هذا الحديث أو هذا المدخل، لماذا؟ لأنه يتعاطف، ربما بعض الناس يتعاطف مع إبن لادن أو مع أفغانستان، وهذه الحروف التائهة، هذه الكلمات الضائعة التي لم توضع بعد في سياقها. نحن سنحاول هنا جهد الإمكان أن نضعها في سياقها، في محاولة لأن نفهم، في محاولة لأن نعي، في محاولة لأن ندرك، لأن المشكلة مشكلة الوعي المنزوف أو مشكلة الرؤية الحولاء أو العوراء تماما، كما هي العدالة الغربية، كما هو منطق الغرب أيضا، المنطق الأحول أو المنطق الأعور الذي ينظر الأمور دائما بنصف عين، تراعي مصالحه وتراعي أهدافه، ولا تراعي العدالة في مستواها المثالي، لا تراعي العدالة في مستواها المثالي الذي تطمح إليه كل شعوب الأرض، كل شعوب الأرض. لنعد أيها الإخوة، أقول قد لا يرضي مثل هذا المدخل أو مثل هذا المنطق بعض الناس لهم ذلك، لأننا هنا أيضا لسنا حزبا ولسنا تنظيما، نحن هنا حتى أنا أتكلم بلسان نفسي معبر عن آرائي الشخصية، قد لا ترضي كثيرين، وقد يرضها بها بعض، وقد يرضى ببعضها بعض ويسخط على بعضها بعض، هذه مسألة مفروغ منها، هذه مسألة مفروغ منها ومفهومة جيدا. فنحن هنا قد يتكلم كل إنسان بمنطق يخالف حتى الآخر، لكن ما الذي يقوله الإسلام الذي نعرفه جيدا؟ وأيها الإخوة، إذا دائما أريد لنا أن توضع معركتنا في مثل هذه الشاكلة، أمريكا مثلا وأفغانستان، نحن لن نكون ابتساريين إلى هذا الحد. نحن دائما ندور مع الإسلام، مع مبادئه وقيمه ومفاهيمه أولا، ومع مصالحه وواقعه ومستقبله ومصيره ثانيا. لا نجمجم ولا نتردد من أننا، أو من تقرير هذه الحقيقة، أننا مسلمون. نحن مسلمون، نعتز بديننا ونفخر بهذا الدين، ونبرأ من كل هذه التهم ومن كل هذه الشائعات المغرضة التي تريد للإسلام أن يكون دينا دراكوليا، إنجاز هذا التعبير، دين مصاصي دماء، دين متعطشين للحوم البشر. والمسلمون بالذات عبر تاريخهم الطويل هم أبرأ خلق الله من أمثال هذه الوصمات، وغيرهم أحق بها بلا شك، غيرهم أحق بها إذا كانت المسألة مسألة محاسبة. أقول الذي نفهمه من مبادئ الإسلام وقيمه أنه لم يجز لأتباعه أن يبدأوا أحدا بقتال. لا يمكن أن يكون المسلم إرهابيا، لا يمكن أن يكون شاهيا للحروب أبدا، أو شاهيا للدماء. والقرآن الكريم في هذا الصدد واضح أكثر من الوضوح عينه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن العدوان مجرم كما هو محرم في شرع الإسلام. نحن لا نبدأ أحدا بقتال، وليس لدينا شهوة ولا غرام بأن نبدأ الآخرين بقتال. الله أكبر، إن هذا الدين من اسمه، اسمه الإسلام، وتحيته السلام، ومن أسماء الله الحسنى السلام، كله يدور على السلام. إن كتابه المقدس القرآن يبدأ بعنوان الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك أول آية بعد البسملة، إلا من نعتبرها آية على مذاهب كثيرين، الحمد لله رب العالمين. إنه دين يبرأ أيضا من العرقيات والعنصريات والآلهة القومية أو الآلهة المحلية، ذكورية كانت أو إناثا هذه الآلهة، كلا، إن الله هو رب العالمين. والإسلام حين جرم قتل النفس لم يجرم قتل النفس المسلمة، كلا، إنه جرم قتل النفس الآدمية، فقال عليه الصلاة والسلام وأفضل السلام: الآدمي، لم يقل المؤمن، الآدمي بنيان ربه، ملعون من هدمه، ملعون من هدمه بغير حق. هذا هو معنى النص، حتى يكون غيرنا هو الذي يبدأ بقتالنا. إذن نقاتل ردا لعدوان، لكن لا نبدأ. ثم النقطة الثانية في تشريع الإسلام الواضح المبين: وإذا خضنا الحرب ضرورة ولزاما، هل نحن أيضا مغرمون بخوضها إلى آخر المشوار كما يقال، إلى آخر مشوار الحرب الذي انتهى في أحيين كثيرة من تاريخ البشرية بإبادة الآخر وإنهائه تماما؟ بعض الأمم الصغيرة زالت من التاريخ ومن الواقع بالكامل، وزالت حضارتها. هل المسلم أو هل الإسلام مغرم بإزالة الآخر تحت تبرير الحرب إلى هذا الحد؟ كلا. قال تبارك وتعالى في نفس السياق من سورة البقرة: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. عما ينتهوا؟ بداهة عن العدوان، لأنهم هم الذين بدؤونا بالعدوان. إن انتهوا عن عدوانهم وكفوا أيديهم فإن الله غفور رحيم، كما قال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الظالمون بماذا؟ بعدوانهم وببدئهم الآخرين بالبغي والعدوان. هذا الذي يقوله الإسلام. هذه النقطة الأولى أيها الإخوة. النقطة الثانية: وإذا أيضا جازت هذه الحرب ضرورة ولزاما، وإنما تقدر الضرورات بقدرها، فهل للإسلام من تشريعات تترجم رحمته وتعكس إنسانيته؟ إنها تشريعات كثيرة جدا أيها الإخوة. أولا، لا يجوز في شرع الإسلام أن يقتل إلا من يقاتل، فلا تقتل النساء، ولا يقتل الشيوخ المتهدمون، ولا يقتل العجزة، ولا تقتل الذرية أو الذراري، الأطفال والصغار، لا يقتل أحد من هؤلاء، ولا تقتل البهائم، ولا تحرق الأشجار، ولا يقتل المتعبدون أصحاب الصوامع، لا يقتل هؤلاء جميعا، ولا يمثل أيضا بالمقاتل الذي يقاتل حين يقتل، بل يقتل قتلة جيدة حتى في ساحة المعركة. والأجراء وهم العسفاء، لأن النبي نهى عن قتل العسيف ما هو العسيف؟ من هو العسيف؟ العسيف هو الأجير أيها الإخوة، الأجير في ميدان المعركة، حتى في ميدان المعركة التي نصطلي بنارها لا يجوز أن نقتل رجلا موجود في الميدان لا يقاتل لكنه أجير لحفظ السلاح أو لحفظ الأمتعة أو للطعام أو للشراب، لا يقتل هؤلاء أيضا. ما أبلغ هذه الرحمة؟ إن الإسلام لا يمكن أن يعرف منطق التطهير العرقي أو الحرب الشاملة. إن مصطلح الحرب الشاملة مصطلح عرفه العصر الحديث والعصور القديمة اللا إسلامية، لكن الإسلام لم يعرفه، وحين عرفه من الآخرين لم يقره. إن الحرب الشاملة مرفوضة بدءا ومنتهى جملة وتفصيلا في الإسلام. لا يقتل هؤلاء، وبعضهم كما قلت رواد معركة، رواد، إنهم موجودون في ساح المعارك لكن لا يقتلون لأنهم لا يقاتلون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام رأى امرأة قتيلا، وهذا ما يستوي فيه الذكر والأنثى، رأى امرأة قتيلا في المعركة فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ لما قتلت؟ وفي روايات: فأنكر رسول الله إيه؟ قتلها، غضب وتغير، كيف تقتل امرأة وهي ليس من شأنها أن تقاتل؟ وفي حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه أيضا في رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام رأى جماعة من أصحابه من الناس في مكان، فبعث رجلا يسترشد يستفصل على ماذا يتجمهر هؤلاء الناس. فهذا الرجل قال: يا رسول الله، امرأة أيضا قتيل، امرأة مقتولة. فبعث النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى خالد بن الوليد في رواية ابن ماجة، وهي رواية صحيحة لأن خالدا كان على مقدمة الجيش، يقول: لا تقتلن ذرية ولا امرأة ولا عسيفا. والعسيف هو الأجير كما بينت لكم، لا يقتل هؤلاء، ليس من شرعنا أن يقتل، ليس في شرع الإبادة، ليس في شرعنا أن يقتل من ليس له جريرة ولا ذنب، من لم يحمل سلاحا. ولذا أنا كنت مسرورا جدا حين وجدت هذه أو هذا الانفعال الطيب، هذا الانفعال المحزون من أصدقائي وإخواني المسلمين، قالوا: نحن آسفون جدا على هذه الميتة وعلى هذه القتلة التي قتل بها هؤلاء ومات بها هؤلاء. بعضهم ألقى بنفسه من الطوابق العليا، بعض الناس يقول: لكنهم أمريكيون. طبعا هو حين يقول أمريكيون فإنه يماهي بين الشعب الأمريكي والحضارة والتاريخ وبين العسكرية وبين السياسة وبين كل شيء، وهذا منطق أقل ما أقول فيه إنه منطق تعميمي ابتساري، منطق ذري، لا يصح أن ننظر الأمور بهذه الطريقة. طبعا موقفنا من هؤلاء الأبرياء شيء بحياله، وموقفنا من سياسة أمريكا الخارجية، من عنجهية أمريكا، من هيمنة أمريكا التي تريد أن تفرضها على العالم كله شيء مختلف تماما. حتى موقفهم من العولمة أو من الهيمنة الأمريكية، يسميها بعضهم الأمركة، موقف يشابه مواقف كثير من الأوروبيين. نرفض تنميط العالم، ونرفض أيضا هذا الظلم وهذه الهيمنة العالمية من طرف، من قطب وحيد، نرفض ذلك كله، ونخالف السياسة الأمريكية في كثير جدا من مواقفها، وبالذات في موقفها من القضية الفلسطينية. والآن تعلمون تحت سياسة خلط الأوراق أرادت الأطراف المعنية أن تخلط الأوراق خلطا مضليا إلى أبعد حد، وتفهم الناس أن قضية المناضلين والمقاومين والمجاهدين الفلسطينيين هي قضية إرهاب. هذا خلط فظيع، وأوروبا تدرك ذلك، العالم كله يدرك أن هذا من باب الخلط ومن باب كما يقال القنص في الماء العكر، لكن الماء لم يعتكر بعد، إن الماء واضح جدا، والناس يفهمون ويميزون ويفرقون. لابد أن نفرق أيضا بين القضية الفلسطينية فهذه ورقة بحيالها، وبين قضية الإرهاب والعنف وقتل الأبرياء، هذه قضية بحيالها. نقطة الرابعة أيها الإخوة، وهي النقطة التي أثارت فينا مشاعر الاستياء، لما تسارع الآلة الإعلامية، بل لما تسارع الإدارة الأمريكية للأسف ومنذ البداية إلى التعريض بأطراف إسلامية. حين يقول الرئيس الأمريكي مثلا جورج بوش، حين يقول: نحن سنتعقب الفاعلين والدول التي تؤويهم، في إشارة واضحة مثلا إلى أفغانستان، لما لم يضع احتمالا المنطق العلمي الذي تعلمناه حتى من الغربيين أنفسهم يقضي بأن توضع كل الاحتمالات مفتوحة وأن تدرس احتمالا احتمالا؟ لماذا؟ مع أنهم تلقوا درسا قريبا، لكن يبدو أنهم لا يريدون، ولا أقول لم يتعلموا، لديهم شهوة أخرى، لديهم رغبة ألا يدركوا الحقيقة للأسف الشديد. في أبريل 95 تعلمون جميعا، وقد شهدنا أيضا بتفجع لا باغتباط، كيف دمر المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما في الشهر الرابع من 95. مباشرة انطلقت الحناجر والأصوات والآلة الإعلامية الجهنمية لتتهم العرب والمتطرفين الإسلاميين، مع أنه في تلك الحقبة بالذات كانت هناك أطراف كثيرة لها مصلحة في مثل هذا العمل، ليس أقلها صربيا مثلا. لكن لم تنطلق أي إشارات في هذه الاتجاهات، فقط في اتجاه العرب والمسلمين. وبمحض الصدفة، إنها صدفة لكنها تدبير إلهي، تبين أنه رجل ويعمل في المارينز في العسكرية البحرية الأمريكية، أمريكي وشاب أيضا، هو الذي قام بهذه العملية المكفية الذي أعدم قبل أسابيع، قبل بضعة أسابيع. سكتت طبعا، لم تقدم اعتذارا صريحا، لم تحاول أن تعدل من تصويرها وتنميطها للشخصية الإسلامية. لماذا؟ ستعلمون ذلك في النقطة الخامسة. هناك موقف آخر طبعا أيها الإخوة، تعلمون أنه في أمريكا يوجد زهاء 200 ميليشيا مسلحة، بعضها مسلحة بالأسلحة الثقيلة، ليست ميليشيا يمينية متطرفة واحدة، زهاء 200 ميليشيا، بعضها بالآلاف، بعشرات الآلاف، مسلحون تسليحا ثقيلا، وبعض هؤلاء هم من أحفاد الفوضويين الأوروبيين المنحدرين من القرن التاسع عشر، الكافرين بالدولة بمفهوم الحديث، لا يؤمنون بالدولة بالمفهوم الحديث، ويرفضون ويجحدون أيضا مؤسسات الدولة المدنية، ويرون أن في ذلكم جناية في الدولة بمفهوم الحديث، جناية على الحرية الفردية. لذا هم يعني رافضون، جاحدون إلى حد الكفر بالحكومة الأمريكية، رافضون ذلك تماما إلى حد الكفر وليس إلى حد الجحود فقط. هؤلاء لم يتكلم أحد عنهم، لماذا؟ وهم من أهل البلد وأكثر الناس تنفذا، أكثر من أي عربي أو شرق أوسط أو مسلم، والأعرف أيضا بكل الخبايا وبكل السراديب وبالأساليب وبالعقلية وبالنمطية الأمريكية. 200 ميليشيا مسلحة، لماذا؟ لنضع احتمالا، قد لا يكونون أيضا، لكن مجرد احتمال يطرح، ونبحث أيضا في هذا الاتجاه، نؤشر أيضا في هذا الاتجاه. أيها الإخوة، النقطة الهامة جدا التي أريد، وهي أهم ما أريد أن أتكلم به في هذه الخطبة اليوم، نقطة سياسة التوظيف الناجحة والجيدة، طبعا بالنسبة إليهم وليس بالنسبة إلينا، الناجحة والجيدة جدا التي تمارسها أمريكا وغير أمريكا أحيانا طبعا، سياسة التوظيف، والتي للأسف في حد علمي وفي حد نظري القاصر البسيط لا يفهمها كثير من المسلمين أو من الإسلاميين بالأحرى، للأسف الشديد لا يفهمونها. سياسة التوظيف كيف؟ لم أكن مقتنعا في يوم من الأيام وإلى اليوم، وقلت هذا حتى في أحد الدروس الرمضانية وأسخط بعض رواد هذا المسجد، لم أكن مقتنعا ولست مقتنعا وأقولها بملء الفم أن ابن لادن كشخص وصفه بعضهم ساخرا بأنه يزن 50 أو 70 كيلوغراما، هذه حدود حقيقة، أن ابن لادن يمكن أن يشكل عدوا حقيقيا لأمريكا، القوة الأعظم والأجبر على مستوى الكرة الأرضية، لست مقتنعا بهذا ولا أريد أن أقتنع، لأنه يغتال عقلي، يغتال وعي وفهمي. ثم ثانيا طبعا، وقلت ولا أزال أقول، لا نبحث في النوايا ولا نتهم حتى النوايا، ابن لادن قد يكون مخلصا لدينه من خلال منطقه هو وفهمه الخاص بالإسلام، قد يكون مخلصا، قد يكون مخلصا لقضايا الإسلام والمسلمين من خلال منطقه وزاوية نظره، هو حر في ذلك، أنا لا يعنيني، أنا أتكلم عن سياسة التوظيف التي لا نحسن فهمها فضلا عن اصطناعها. قد نقف موقفا نرى أنه موقف حق وموقف شجاعة وموقف بطولة وموقف دفاع عن الحياض والحقوق والحرمات والذمم، لكن هذا الموقف أيها الإخوة إذا وضع في سياق أعم منه يحتوي ويهيمن عليه سيصبح في غير صالحنا، وسيستثمره العدو إلى أبعد حد وسينقلب ضدنا تماما. سياسة التوظيف يجب أن تفهم جيدا. ما الذي أريد أن أقوله؟ أيضا أريد أن أمثل قبل أن أخرص إلى النتيجة التي أريد تحديدها هنا وبوضوح. أيها الإخوة، لماذا تبرز، استغفر الله، تبرز، لماذا تبرز شخصيات كثيرة على درجة من البله الثقافي والعمى الفقهي والجنون الإدراكي للعالم وموازين القوى حتى في العالم. تبرز هذه الشخصيات على أنها ناطقة رسمية أو شبه رسمية باسم الحركات الإسلامية وباسم الإسلاميين. يا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، باسم الإسلام. هذه الشخصيات تقبع هنا في العواصم الغربية، في لندن وغير لندن تبرز هذه الشخصيات، وفي فضائيات وفي مجلات وفي صحف وجرائد يومية وسيارة تبرز وتتكلم طبعا، وتتاح لها فرصة 5 سنوات ربما أكثر تتكلم باسم الإسلام. والنتيجة المحصلة ماذا أيها الإخوة؟ صورة نمطية هائلة عجيبة جدا للإسلام، تماهي بين هؤلاء بغباواتهم وبعماهم وصنمهم وبين الإسلام. فيغدو هؤلاء هم الإسلام، والإسلام هو هؤلاء. إسلام الحضارة، إسلام الثقافة، إسلام التسامح، إسلام التاريخ، إسلام القضايا المضطهدة، قضايا المضطهدين في فلسطين وغير فلسطين، كل هذا الإسلام يضيع ويغيب لصالح هذه الشخصيات العجيبة. كما قلت أعود مرة أخرى، لا أتهم أحدا، وليس يعنيني ولا يعني مسلم أن يتهم نوايا الآخرين، النوايا لله عند الله، لكن أنا أتكلم عن سياسة التوظيف. ما هو السر؟ أليس بوسع قوة عظمى كأمريكا أيها الإخوة حين تريد وحين يصح منها العزم، لو صح العزم، أن تلقي القبض على أكثر هؤلاء في عمليات فدائية كوموندوز يعني؟ ممكن بسهولة. قلتها مرة وبكل وضوح أيضا، إن الجزيرة، إن مراسلي الجزيرة استطاعوا بوسائلهم أن يصلوا إلى بن لادن، وعقدوا معه كما رأيتم أكثر من حوار. ألا يمكن أن تسرب المخابرات الأمريكية أحد رجالاتها في شكل أيضا مذيع، في شكل موظف من موظفي الجزيرة، لكي يصل إلى بن لادن ويعطي إشارة كما يعطي بعض العلماء في فلسطين إشارة فتأتي الطائرات وتضرب الهدف؟ طبعا ممكن جدا جدا. إذن ما الذي يحصل؟ فكروا بالله، بالله عليكم فكروا جيدا، تعمقوا، لا تكونوا عاطفيين، لا تكونوا متعجلين. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل هو عزم، وأقول بوضوح عزم أمريكي على جعل هؤلاء الصورة الأخرى الزائفة والكاذبة للإسلام، هكذا بالاضطرار الإعلامي، بنزف وعي الجماهير المسلمة والغربية للأسف الشديد. هذا هو الإسلام الآن، صدقوني، تقريبا أكثر الغربيين لديهم نفور من المسلمين. حالات كثيرة حدثت في أكثر من بلد غربي تؤكد النية على الأقل المبدئية في العدوان على المحجبات وعلى العرب وعلى الملونين أصحاب الألوان الأخرى، حالات كثيرة. وقد يقول بعض الناس إن هؤلاء ليسوا حضاريين بالمعنى العميق الحضارة، وبلغة نزار قباني لقد لبسوا قشور الحضارة لكن الروح جاهلية. ليست المسألة هكذا، المسألة كما قلت مسألة آلة إعلامية جبارة دأبت ولا تزال تدأب على تنميط صورة الإسلام والمسلمين بهذه الطريقة. بعض الأغفال أو المغفلين من المسلمين يستخفه الطرب وتستخفه النشوة والغبطة ويؤيد هذه الاتجاهات. نعم لا بد من الضرب، لا بد من الانتقام، لا بد أن نضرب في الصميم، لكن بحمد الله هؤلاء وتأكدوا قليلون جدا أيها الإخوة. لو قمنا بدراسة إحصائية للعمل الإسلامي في العالم كله وعددنا حتى بالعدد كم هم الذين ينتمون إلى تنظيمات عنفية تؤمن بالعنف، حقيقة أيها الإخوة هذا موجود، لوجدناهم الأقلين بحمد الله، إنها جماعات قليلة أعدادها قليلة جدا، لكن الشكل العام في الطيف الإسلامي شكل أقرب إلى التسامح، أقرب إلى الاعتدال، لكن لا يراد عكس هذه الصورة للغربيين للأسف الشديد، لا يراد عكس هذه الصورة. ولذا قلت يستبعد أناس فضلاء كثيرون يمكن أن يتكلموا باعتدال وبفقه جيد وعميق يصدر عن فهم دقيق وتأمل طويل لنصوص القرآن والسنة ولمرحلة الإسلام حتى الحضارية التاريخية كلها، لكن هؤلاء يستبعدون. يتكلم أمثال هؤلاء الأغرار الذين يسيئون أكثر مما يحسنون، ويأتي الإسلام الآن يدفع الثمن. بالأمس قال لي أحدهم متخوفا قد تكون هذه مقدمة لحرب عالمية ثالثة، قلت له اطمئن لن تقوم حرب عالمية. حرب عالمية بمعنى إيه؟ يعني المحور والحلفاء، كلام فارغ. لن، الآن سيكون هناك فريق واحد عظيم خرافي القوة في جهة، والمسلمون كلهم في جهة أخرى. أيها الإخوة، إن الغربي هنا للأسف أو بعض الغربيين للأسف يحاولون أيضا ضمن هذه الصورة النمطية أن يماهوا معادلين بين العروبة والإسلام، كل عربي هو مسلم بمعنى أن هناك عربا مسيحيين أيضا هؤلاء لم ينجوا. في أستراليا في سيدني حدث عدوان على كنيسة لبنانية، لأنها كنيسة مسيحية عربية، العربي يساوي المسلم، المسلم يساوي الإرهابي، إذن فكل مسلم كل عربي إرهابي، فليذهبوا جميعا إلى الجحيم. لن تقوم حرب نكون نحن فيها أي طرف قوي مقابل أطراف قوية، سيكون طرف قوي مقابل طرف ضعيف متهالك لا يملك شيئا لو قامت. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا جميعا كبشر ولا أقول كمسلمين البصيرة والحكمة والاعتدال حتى لا تتورط البشرية في مجزرة في مسلخة لن ينام عنها التاريخ ربما إلى قرون، ستظل تتردد أنباؤها إلى قرون. الآن العالم يراد له أن يصبح دائرة أمنية واحدة، ضد من؟ ضد هذا المسلم الإرهابي. أيها الإخوة، أليس لدينا عقل كبشر طبعا حتى لهؤلاء الغربيين أن يتساءلوا من الذي استعمر الآخر بالأمس؟ هل استعمرنا غيرنا؟ هل غزونا غيرنا؟ من الذي يعاني في دنيا الناس اليوم؟ من هو المحتل؟ من هو المضطهد؟ من هو الذي تغتال حرياته وحقوقه؟ من هو الذي تفسد حكومات وزعامات جاءت بقوة الانقلاب بقوة السيف والنار كما يقال تسند لتغتال الديمقراطيات وتجهضها؟ من؟ إنها الشعوب العربية والإسلامية. هل نحن إرهابيون إلى هذا الحد؟ هل نحن نتهدد الحضارة الغربية؟ من وراء أمثال هذه الصور؟ من وراء تكريس هذه الصورة؟ والأقولها واضحة، لماذا؟ لأنهم قالوها ولا يزالون يقولونها. للأسف إنها إسرائيل، إسرائيل بشكل واضح دائما تتقدم كل هذا الركب لتكرس هذه الصورة. الآن يهود باراك جزار الأمس يتحرك في العواصم الغربية، كان موجودا في لندن فقط يحذر من التطرف الإسلامي، من الإرهاب الإسلامي بشكل مستمر. بنيامين نتنياهو يتحدث عن افتراس، فنحن وحوش طبعا كما يبدو، عن افتراس الإسلام للغرب، نحن نريد أن نفترس الغرب. نتنياهو، شارون أمس استمعت لكن بشيء من التقزز والإشمئزاز، ولا أستطيع أن أصف شعوري، إلى بيريز جزار قانا. بيريز هذا جزار أحد خريجي المدرسة الإرهابية الصهيونية، جزار قانا يتحدث عن هؤلاء الذين يهددون الديمقراطية والحريات في العالم، عن هؤلاء الذين ليسوا بمسؤولين، أما هو مسؤول كبير يستحق أن يكون مسؤولا على مستوى إيه؟ على مستوى عالمي. شيء غريب، خلط كما قلت أيها الإخوة، خلط كبير جدا جدا جدا في كل الأمور. لابد أن نفهم جيدا أيها الإخوة، اعتقادي أننا إذا أردنا أن نخدم ديننا وأن نكسب معركة الإسلام لابد أن ننصف الإسلام، لابد أن ننصف الإسلام، ولابد أن يفهم الآخرون، لأننا نحن فاهمون إلى حد ما أن هؤلاء أصحاب الأفكار العنفية والأفكار المتطرفة حقا من يعاني منهم أكثر هم المسلمون أنفسهم، والجزائر نموذج جاثم وماثئ اليوم، أليس كذلك؟ كل أصحاب الأفكار العنفية والمتطرفة والمتشددة أكثر من يعاني منهم هم المسلمون والإسلام نفسه، ليس الغرب فقط، نحن نعاني منهم أكثر. إذن إذا أردنا أن ننصف ديننا لابد أن نعكس صورة حقيقية معتدلة لديننا كما هو ديننا، لا أن نفتأت على هذا الدين. بعض الناس يتحدث عن محاولات سرقة النصوص، فعلا، لأن بعض التشكيلات أو بعض المنظرين أو بعض هذه الحركات تحاول أن تسرق نصوص الإسلام وتتكلم فعلا باسم الإسلام وكأنها أولى بالله وبرسوله وبالصحابة وبالراشدين وبالإسلام كله من كل المسلمين. هذا خطأ كبير، لابد أن ينفتح المسلمون أولا، وبحمد الله فيهم أقدار كبيرة جدا من الانفتاح، وفيهم أناس كثيرون، لكن قلت المأساة أنهم لا يبرزون أو لا يبرزون. علينا ألا نكون أيها الإخوة مغفلين أو مغافلين إلى هذا الحد. وتذكروا دعاء الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، كان يدعو كلما خرج من بيته، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. أيها الإخوة، أن أضل أو أضل، ليست المسألة ألا تكون ضالا بل ألا يضللك غيرك، ليست المسألة ألا تزل بل ألا يزلك غيرك، عليك أن تكون حاذقا وفطنا وكيسا، تعرف كيف تختم دينك الذي هو دين فعلا الرحمة، دين القيم العالية، دين المثاليات، مثاليات التسامح والحريات والعدالة. أين عاشت الأقليات أيها الإخوة في ظل الإسلام؟ أين عرف مفهوم الآخر الآمن الموفور الكرامة في ظل التاريخ والحضارة الإسلامية بحمد الله تعالى؟ هل صار الإسلام دين إخصاء ودين إلغاء ودين إرهاب ودين دماء ودين قتل؟ متى كان الإسلام كذلك؟ إنني هنا أختم بهذا السؤال: من وراء إبراز هذه الأوضاع؟ حتى طالبان، ولا أقولها بصراحة أيضا، طالبان التي يتحدثون هم أنفسهم عن نشأتها من مجموعة عشرات، مجموعة تعد بالعشرات من الطلاب، كيف برزت في أقل سنة زمان برزت هذه العشرات الضئيلة من الطلاب ومسلحة أيضا بأحدث وأثقل الأسلحة، ووصلت إلى هذا الموصل؟ كيف؟ وبلا شك أن طالبان تعكس في جزء مما تعكسه أيضا صورة غير حميدة للإسلام، بعض الأشياء شائعات عنها وأكاذيب، وبعض الأشياء حقائق على الواقع، حقائق ثابتة يعترفون بها ويبررونها فقهيا. كيف برزت؟ ولصالح من أيضا؟ ولماذا تنمط على أنها عدو للغرب وعدو لأمريكا؟ أفغانستان لا تستطيع أن تقف أمام أمريكا ساعات معدودات بكل ثقلها وبكل قواها. إن المسألة أكبر من ذلك، أكبر من طالبان في نظري، وأكبر من بن لادن. والذي أقوله لصالح الغرب ولصالح المسلمين، المطلوب هو نوع من العدالة، نوع من الصدق مع النفس، نوع من تأكيد أو من تكريس وعي جديد، وعي يقوم على احترام الحقائق، لا تزييف الحقائق ولا تمييع الحقائق ولا تضليل الرأي العام. هذا الوعي الهنتمتي وأمثاله لن يكون في آخر المطاف في صالح المسلمين ولا في صالح الغرب ذاته. لابد أن تقال الحقائق مجردة عارية بمصداقية وشفافية ونزاهية كاملة حتى ينتصف الجميع، نحن وهم. أما هكذا فلا أحسب أن ضعفنا سيغري الآخرين إلى الأبد باغتيال حقوقنا واغتيال مفاهيمنا واغتيال قيمنا، كل شيء يتغير، لكن نحن مبدأ ومنتهى وعودا على بدء لسنا، لا أقول مع الإرهاب، لأن الإرهاب حتى أصبح مفهوما فضفاضا هنا في الغرب، لسنا مع الظلم. إن دين الإسلام لا يقر الظلم ولا يقر الظالمين، إنه كفر بالظلم وجحد الاستضعاف وأنصف المستضعفين، وهذه ميزة من أعظم ميزات الإسلام الحضارية والقيمية، إن الإسلام لا يمكن أن يقر الظلم ولا مسالك الظالمين طبعا وعودا على بدء، ولا يقر قتل الأبرياء تحت كل التبريرات وتحت كل الشعارات. لكن نريد أيضا أن ننتصف، نريد من ينصفنا، لا نريد أن تتواصل هذه الحرب الإعلامية القذرة، أقولها بملء الفم، على الإسلام والمسلمين بهذه الشكلة وبهذه الطريقة والمسلمون. وقد أعجبني قول أحد المحللين النمساويين في التلفزيون النمساوي، قال الإسلام مثل السوبر ماركت، فيه أشياء متعددة تماما مثل كل الأديان، مثل كل الأفكار والأيديولوجيات، فيه اتجاهات عنفية، فيه اتجاهات تسامح، فيه ألوان، هو طيف كبير، ولكن أكثر هذه الألوان امتدادا في مطياف الإسلام أو طيف الإسلام بحمد الله هو الاعتدال والتسامح. عبر التاريخ في يوم من الأيام وقف مارتن لوثر، ومعروف من هو مارتن لوثر، ليخاطب الكنيسة طبعا الكاثوليكية، يبدو أنه قبل أن يثور عليها، قال لهم: عليكم أن تبتعدوا عن اضطهاد المواطنين، عن اضطهاد المسيحيين المستضعفين، وإلا لاذوا بالعالم الإسلامي الذي يعمه التسامح والعدل. كانت شهادة منه إن تاريخنا هو تاريخ العدل وتاريخ التسامح ولا زلة. وأيضا أذكر مرة أخرى بضرورة أن يفهم الجميع قضية الفصل الهامة بين القضية الفلسطينية، وهي قضية حق، قضية مظلومين. أما ما قاله طبعا وزير المواصلات الإسرائيلي سنيه قبل أيام، قال: لقد فهم الأمريكيون وتحدثت مع أنفار كثيرين، فهموا الآن بصورة أفضل سر ما يقوم به جيشنا وجنودنا ضد أوكار الإرهاب، يقصد في فلسطين ضد الفلسطينيين، لأن هؤلاء إرهابيون، إذن يجب أن يقتلوا وأن يقاتلوا. كلا، إن صاحب القضية وصاحب الحق والذي يطالب بالإنصاف والعالم كله يعلم أن هؤلاء الفلسطينيين أصحاب حق وأصحاب مظلمة، ولا بد أن ينصفوا. ولا أحسب إن شاء الله أن إسرائيل يمكن أن تستثمر كثيرا جدا جدا هذا الحدث المأساوي الفظيع لكي تضلل على مشوارها الإرهابي، ولكي تخفف من عزلتها النسبية التي صارت تعانيها منذ شهور بحمد الله. إنها صارت تعاني عزلة على المستوى الدولي منذ شهور، تريد أن تخرج من هذه العزلة فتريد أن تلوح وأن تلعب بهذه الورقة. طبعا في مرحلة أيضا في محاولة تماهٍ كامل بينها وبين أمريكا، الوضع مختلف عن ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا الحكمة والبصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وعلينا وعليكم والمسلمين أجمعين. أيها الإخوة، أحسب أن كل واحد منا منوط به دور هنا، بما أننا نعيش في هذا البلد وأمثالنا يعيشون في بلدان أوروبية وفي ولايات أمريكية أيضا متعددة، منوط بكل منا دور على الأقل في الحد الأدنى أيها الإخوة، حتى وإن تعرضنا لبعض المضايقات، لبعض السخرية، لبعض المناوشات، علينا أن نوضح موقفنا بتؤدة وبنزاهة وأيضا بعدم انفعال زائد، نوضح موقفنا. وفي هؤلاء القوم بحمد الله فيهم أناس كثر راشدون، لو فهموا الحقيقة كما هي فإنهم سيفهمون إن شاء الله تبارك وتعالى، دون أن نواجه ردود الأفعال بردود أفعال وسنكون نحن الخاسرين. لا، نواجه أمثال هذه الردود الغير منضبطة والغير واعية بالتبيان، بشرح القضية، بشرح الأمور كما هي أيها الإخوة. ليس من صالحنا أن نستجيب لأي مناوشة، ولو فهم المسلمون أيضا كل المسلمين أنه ليس من صالحهم أن يستجيبوا لمناوشة القوى الأعظم في العالم لكفوا عن أنفسهم شرا كثيرا. بمعنى آخر أريد أن أقول إن أمريكا، وفي ضوء التحليل الذي قدمته في الخطبة الأولى، هي التي تناوش هذه القوى المسمى بالإرهاب الإسلامي، ظلت تناوشها وظلت تضخمها إعلاميا وظلت توهمها بأن لها دورا يمكن أن يكون مكافئا لدور القوى الأعظم، حتى تقع في الفخ، حتى تقع في الشرك. وما تجربة دكتاتور بنما منا ببعيد أيها الإخوة، ظلت أمريكا تناوش هذا الدكتاتور تناوشه، وبنما في ساعات احتلت كما رأيتم، في ساعات ظلت تناوشه حتى كما يقال يعني فهم الرجل أنه يمكن أن يقف بإزاء أمريكا، فشن الحرب عليها. ما هي إلا ساعات كان الرجل في سجن فلوريدا، انتهى كل شيء. هذا منطق أمريكا، تريد أن تناوش هؤلاء الضعفاء لكي تختم هذه الفصول، هذه المساخر المضحكة. نحن لا نريد أن نستجيب لمناوشة أحد، نحن فقط كما قلت في حدود معينة أصحاب قضايا عادلة، نريد أن ينصفنا هذا العالم بدل أن يلصق بنا تهمة إرهابيين ومجرمين، نريد أن ينصفنا. فإن لم ينصفنا فعلى الأقل إن التاريخ يتغير، وإن التاريخ سينصفنا في يوم من الأيام، وكل شيء يتغير، الضعيف لا يبقى ضعيفا والقوي لا يبقى قويا، وأشياء أخرى كثيرة ممكن تتغير، لكن نريد الإنصاف، نريد العدالة، لا أن نستجيب بدراماتيكية وإنفعالية غير مدروسة لأي مناوشة من هنا أو هناك. هذا ليس في صالحنا وليس في صالح المسلمين. اللهم جنب العالم وجنب المسلمين كل شر وكل ضير. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ أهلينا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا والمسلمين أجمعين، وأن تحفظ الناس جميعا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم بنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما أعظمها من عظة أن تختم كل خطبة جماعية بهذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أيها الإخوة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فليس الإسلام إلا دين الإنصاف وإلا دين العدل، لا دين البغي ولا دين الظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.